فكأنه قال سبحانه وتعالى إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرر بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والخشوع الذنوب لقوله على أفقى قلب رجل واحد منكم وعلى أفجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتبرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة غناه لقوله لو يا عبادي لو أن أولكم أخلكم قاموا بصعيد واحد إلى آخر فهذا يدل على ساعة غنى الله عز وجل وساعة كرم وجوده. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقه، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة بالقول لقوله إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. هل له مقيل؟ نعم، قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد أن يضبطها بالعدد فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجبا لقوله ثم وفيكم إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى يسرهم حتى عنه، والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أثاب. ومن فوائد هذا الحديث جواب تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب لقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال أو يواجه فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العبور عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم. تقول مثلا قال نعم، يقول الملك وهو يأمر، يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أفضل مما يقال أقول لكم عن كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال القائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنه يقدر عليه إلا إذا عمل. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإذا ما يعلم فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك ترك هذا السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن نبدأ ناخذ عشر دقائق. قلنا خطبتين كانت خطبتين اليوم بمكبرة الصوت، فهل يجوز الواحد أن يحضر خطبة واحدة ألا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ إذا كان اليوم خطبتين خطبتين فهل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ خطبة العين سنة ليست واحدة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يخطب يدل على عدم مقابلته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء محدث؟ لا. كيف؟ لأنه خطبة واحدة بين مكبرات الصوت. طيب، والثاني ما فيها مكبرات الصوت؟ الثاني فيها مكبرات الصوت. المهم أن حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن يصرف من حين المصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة. أحسن الله إليكم. الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيحرمون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل هم يأتون إلى اللسان ويأخذون مالهم من بيتهم؟ لا. أجل كيف؟ كل أموال المسلمين إذا يأخذون بعقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا يدخلون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد، لك أن تجعل في رأسي 5 صفقات. نعم. شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟ لا. إذا دعوا لأمداتهم إلى كفرهم فقد نقض العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نقض العهد، هذا إلى الإمام. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ اي نعم، ارجو ان ينفعهم ذلك، ولكنه نفع قليل، اذن هذا مما يجري على الانسان بلا قصد. وانت تعلم ان اليمين وهي اليمين لا تنعقد اذا كانت بلا قصد. نعم. الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم. قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء. نعم. الله يحفظك. في معنى قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. إيش؟ من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع؟ قطع. قطع. سدرة. سدرة. صوب الله رأسه في النار. ما أدري ما أعرف هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا تعود في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستدلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف. أحسن الله لك. إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون من التسخر من خلاف الإمام القائم؟ لا لا ليس التسخر، لكن ما أقول نفسي أنت السبب، أنت السبب يحضر العقوبة وما أشبه ذلك. نعم بارك الله فيكم. أرضي. نعم. حكم قتل المعاهد. إيش؟ حكم قتل المعاهد. نعم. قتل المسلم. يا أبو حنيفة رحمه الله أنه قتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم. وجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد. والسؤال هو السؤال هذا أنه لا يجوز قتل المسلم بكافر حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول أخر يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئتوا في النفس فأولتكم؟ ما أولنا؟ من يقول أولنا؟ يعني قد مثلا يعتذر. ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه وش نفسه؟ يعني يحذركم الله إياه. بقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا نفس الشيء. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. بارك الله فيكم. من قتل المعاهد هل له توبة؟ أي نعم، كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية الفرقان، والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. نعم. إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمة كان يمنعهم حقوقهم مثلا واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي فهل له ذلك؟ كيف تقول بطريق غير شرعي؟ كالسرقة مثلا. أنت تقول بطريق غير شرعي، الطريق غير شرعي يسأل عنه. لكن هذه مسألة نصورها، إذا كان الإنسان له دينة في ذمة الشخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحفا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضرر والفور. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يضيفوهم وقالوا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود معلوم. نعم شيخ حسن الله عليك. نعم حسن الله عليك. الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. بقوله تعالى هم يكتمون متعمدا في جزاء الجنة مخالدا فيها، والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. نعم. كيف تجيب؟